يعني خلاص ما في أمل تنسى تداوي للجروح، معنى كلامك أتكل وأفضها السيرة وروح. يعني دموعي حسرتي بالنسبة لك ما تعني شي، هانت في عينك عشرتي ما صرت عندك أسوأ شي. ما تدري وش سويت بي، أتعبتني وضعت عبي، صرت أستحي إني أقول إنك حبيبي وصاحبي. وصلت نفسي للعنا ويحق لي أشرح عليك، أشرح على حظي أنا اللي رماني في يديك. تدري القهر وأكبر قهر، لا صرت فاقد لك عمر، وأنا انتهى عمري معك ما هي سنة ولا شهر. ظنيت قلبك حبني تبيني قد ما أنا بيك، يا للأسف خدعتني قلي أنا وش سويت فيك. ظنيت قلبك حبني تبيني قد ما أنا بيك.